إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الاثنين الرابع من شهر محرم عام 1415، أن أشهد الاحتفاء بالمسابقة التي جرت في مسائل تتعلق بالعقيدة في جامع الأمير خالد بن سعود في مدينة الرياض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع وهذا اللقاء في ميزان حسنات الجميع. أيها الإخوة، لم أكن أحضر إلى هذا المكان لإلقاء محاضرة، لا بعنوان موقف المسلم من الفتن ولا غيرها، ولكن نظرا إلى أن أخانا اقترح هذا، وأظنها وزعت نشرات في هذا العنوان، فلا مانع من أن أتكلم بما ييسر الله عز وجل حول هذا الموضوع، ألا وهو الفتن. فأقول وأستعين الله تعالى على ما أقول، أقول إن الفتن تكون بالخير وتكون بالشر، كما قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالفتنة تكون بالخير، بما ينعم الله به على العبد من صحة في البدن وسلامة في العقل ونمو في المال وكثرة في الأموال وغير ذلك. هذه الفتنة قد تكون أشد فتنة من الفقر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الفتنة تكون أولا فيما يتعلق بالشهوات، شهوة الفرج وشهوة الفم وشهوة البدن الجسد. أما شهوة الفرج فهي فتنة النساء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء. هذه الفتنة لها أسباب ولها دواعي، وكلما كثرت أسبابها ودواعيها وانتفت موانعها كانت الفتنة بها أشد وأعظم. فمن الأسباب مثلا أن تخرج النساء سافرات الوجوه، متجملات الثياب، متطيبات الرائحة في الأسواق ومجامع الرجال، فإن هذا من أسباب الشر والفتن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام:

لهذا جاءت النصوص القرآنية والنبوية في التحذير منه وبيان خطره، حتى قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأخبر أن من عاد بعد العلم، من عاد إلى الربا بعد العلم فإنه من أصحاب النار، فقال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتابه إبطال التحليل أنه ورد في الربا من الوعيد ما لم يرد على ذنب مثله إلا أن يكون الشرك، وهذا يدل على عظم الوعيد وعلى عظم الربا وأنه يجب على المسلم أن يبتعد منه. وقد سد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل باب وكل طريق يوصل إليه، حتى جعل بيع العينة من أسباب الذل للأمة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وما هي العينة؟ العينة تحيل على الربا، صورتها الإباحة وهي حرام. مثالها أن تبيع على شخص سلعة ب100,000 إلى أجل ثم تشتريها منه نقدا ب80,000. صورة البيع أو صورة هذه المعاملة صورتها صورة المباح، بعت عليه بيتا ب100,000 إلى سنة أو سنتين ثم اشتريته نقدا ب80، بيع وشراء، لكن حقيقته أنني أعطيته 80 ب100 وأدخلت هذا العقد الصوري بين هذا وهذا، أي جعلت ظاهره الصحة ولكن حقيقته البطلان. فكل حيلة يتحيل بها الإنسان على الربا فإنها لا تمنعه من الوقوع في إثمه. كذلك أيضا سد النبي صلى الله عليه وسلم باب الربا فيما صح عنه أنه أتي إليه بتمر طيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا هو عين الربا، مع أن حقيقة الأمر أنه ليس فيه ظلم وليس فيه ضرر. الصاع الطيب قيمته 10، والصاعان الرديئان قيمتهما 10، هل في هذا ظلم؟ عجيب، ما في ظلم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه عين الربا وأمر برده. كل هذا من باب سد الذرائع الموصلة إلى الربا الذي هو فتنة لسهولة الحصول عليه بدون مشقة. ومن ذلك أيضا من الفتنة في المأكل والمشرب أن ييسر للإنسان أكل الحرام ويسهل له،

ومن الفتنة ما يرد أو ما يعرض لبعض طلبة العلم من الإعجاب بالنفس والاعتداد بالرأي واحتقار الآخرين وعدم رفع الرأس لأقوالهم حتى يتصور الإنسان نفسه وكأنه عالم الأمة وجهبة الأمة. وهذا الداء أعني داء العجب من أشد ما يكون ضررا على المرء ولا سيما طلبة العلم، لأن الرجل إذا أعجب برأيه احتقر الآخرين ولم يرفع لآرائهم رأسا ولم ير في مخالفتها بأسا، وتجده يمشي على الأرض وكأنه يمشي على الهواء من شدة رفع العجب له، حتى إن الرجل لا يذهب إلى القول الضعيف الذي ليس له حظ من النظر فيأخذ به ويحتقر الآخرين الذين عندهم من العلم والنظر ما ليس عنده، لأنه اطلع على حديث لم يعلم أن له معارضا، لم يعلم أنه ضعيف، لم يعلم أن له مخصصا فيأخذ به، وليته يأخذ به ويسلم الآخرون من شره، يأخذ به ثم تراه يضلل من هو أفضل منه في العلم والدين. وهذا داء عظيم يوجب لمن اتصف به نعوذ بالله منه، يوجب أن يعمى عن الحق والعياذ بالله، ويرى الباطل حقا والحق باطلا. ولقد سمعت عن بعض الصغار في العلم أنه عورض مرة من المرات بقول الإمام أحمد بن حنبل، قيل له أنت تقول كذا وأحمد بن حنبل رحمه الله يقول كذا، فقال ومن أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل رجل وأنا رجل، وكأن الرجولة لا تكون إلا بآلة الذكر ولحية الرجل. الرجولة في العلم والدين تحتاج إلى علم وتقوى، فلنفرض أنك رجل والإمام أحمد رحمه الله رجل، لكن هل أنت في مصاف الإمام أحمد في العلم أو في الزهد أو في التقوى؟ اتق الله يا أخي في نفسك، اعرف قدر نفسك، ومن عرف قدر نفسه عرف الناس قدره، ومن أعجب بنفسه سقط من أعين الناس، وهذا من الفتن العظيمة. ولهذا تجد الرجل يتحدث معك وهو طالب علم صغير، يتحدث معك وهو شامخ مرتفع لا يلين ولا يتبين الحق، وذلك سببه الإعجاب بالنفس، وهو من الفتن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن عرف قدر نفسه ونزلها في منزلته. كذلك من الفتن ما يحصل بين العلماء وبين العلماء والدعاة وبين العلماء والأمراء وبين الشعوب وولاة أمورها من التباعد والتباغض، وكون كل واحد منهم يحفر للآخر ويود أن يقع في هذه الحفرة، وهذا بلاء من أشد ما يكون ضررا على الأمة. إذا تفرق العلماء وصار كل واحد من العلماء له منهج ومذهب ورأي ولم يحاول أحد منهم أن يتصل بأخيه إذا خالفه ليبحث معه حتى يصل إلى الاتفاق، فإن هذا خطر عظيم. وكذلك لو كان هناك مبالغة وانفصام بين العلماء أهل الفقه والنظر وبين الدعاة أهل الوعظ والتأثير، فإن هذا ضرر عظيم، لأن الواجب أن يكون هؤلاء وهؤلاء في صف واحد، في صف واحد. الدعاة يؤثرون تأثيرا مباشرا على من يكون حولهم وعلى من يحاضرون عنده، لأن الله أعطاهم من البيان والفصاحة وتتابع الأسلوب وحسن الاختيار ما يكون له أثر. وأهل العلم والفقه والنظر لهم شأنهم في معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فإذا ضرب هؤلاء بهؤلاء تفككت الأمة، وإذا انفصلت العرى بين هؤلاء وهؤلاء تفككت الأمة. فالواجب على الطرفين جميعا أن يكونوا يدا واحدة. أخطأت أنت أيها العالم في حكم من الأحكام فنبهك أحد الدعاة وصار الصواب معه، ارجع إلى الحق، لا ترجع إلى قول فلان وفلان، ارجع إلى الحق. وكذلك أيضا الدعاة أخطأوا في منهج من المناهج صاروا عليه، رأوا أن فيه إصلاحا، لكن قد يكون الإصلاح فيه في الوقت الحاضر ملموسا، لكن له عواقب وخيمة أكثر بكثير في ضررها مما حصل من الإصلاح. فعلى الدعاة إذا وجهوا إلى التوجيه السليم الذي تكون العاقبة فيه حميدة، وإن كانت المصلحة ليست سريعة عجلة، أن يأخذوا بهذا وأن يستفيدوا من خبرة العلماء ذوي الفقه والنظر. ثم نأتي إلى التفرق بين ولاة الأمور من الأمراء وولاة الأمور من العلماء، وهذا أيضا من الفتن العظيمة، أن يكون للأمراء منهج وللعلماء منهج، والواجب أن يكون منهج الجميع واحدا، لأن العلماء عليهم البيان والأمراء عليهم التنفيذ، فإذا وجد بيان الحق وتنفيذ الحق صلحت الأمة. أما إذا انفرد الأمراء بأهوائهم وانفرد العلماء بما عندهم فإنه لا يستقيم أمر الأمة. ولهذا أمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأوجب طاعة ولاة الأمور، لكنه جعلها تابعة لطاعة الله ورسوله، ولهذا قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة ولاة الأمور ليست مستقلة ولكنها تابعة لطاعة الله. وليس ذلك يعني أننا لا نطيع ولاة الأمور إلا فيما أمر الله به، لأنه لو كان هذا هو المقصود لم يكن للأمر بطاعة الأمور فائدة، لأن ما أمر الله به وجب علينا القيام به إذا كان واجبا، سواء أمر به ولاة الأمور أم لم يأمره. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين مراد الله في هذه الآية، وأنه يجب علينا طاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بإيش؟ بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة، لأنه لو أمرنا بمعصية مثل لو قال احلق اللحية ما لا نطيع. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعفو اللحى، وهذا يقول احلق اللحى. لا يمكن أن نطيع، لأن نقول ربنا وربك الله، والله أمرنا بإعفائها وإطلاقها، وأنت أمرت بحلقها، فلا يمكن أن نطيعك. أنت مثلنا مربوب عبد، يجب أن تطيع الله، فكيف تأمرنا بمعصية الله؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، وأرسل مرة سرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم بطاعته. استمع القصة عجيبة. خرجت السرية ومعها أميرها، فغاضبوه ذات يوم، فقال لهم اجمعوا حطبا، اجمعوا حطبا. جمعوا الحطب معصية ولا غير معصية؟ غير معصية. جمعوا حطبا، قال أضرموا فيه النار، أضرموا فيه النار. هذا ليس بمعصية، حتى الآن ما في معصية. قال ألقوا أنفسكم في النار، يعني أمرهم أن ينتحروا، أن يقتلوا أنفسهم. هذا معصية ولا طاعة؟ معصية. فتوقع. فقال بعضهم لبعض نحن إنما اتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا من النار، فكيف نلقي أنفسنا في النار؟ لا يمكن. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبروه الخبر، قال إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني لاتصلت نار الدنيا بنار الآخرة والعياذ بالله. لأن الإنسان إذا قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به نفسه يوم القيامة. إن قتل نفسه بحديدة صار يطعن نفسه بهذه الحديدة في نار جهنم والعياذ بالله. إن قتل نفسه بسم صار يتحسى هذا السم في نار جهنم. إن قتل نفسه بالترجي بإلقاء نفسه من جدار أو من جبل فكذلك. المهم أني أقول من الفتن ما يقع بين طلبة العلم، بين العلماء والدعاة، وبين طلبة العلم والأمراء. فالواجب علينا جميعا أن نكون أمة واحدة، هدفنا واحد وقصدنا واحد وطريقنا واحد. فإن قال قائل ما تقول فيما يقع بين العلماء من اختلاف في الفتاوى؟ وهذا شيء واقع. تأتي لهذا العالم يقول لك هذا حرام، تأتي العالم الثاني يقول هذا حلال، هل هذا من الفتن؟ نقول لو أن الناس اتفقوا على قول لكان أحسن، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولكن إذا كان كل واحد منهم لم يتبين له الحق في قول صاحبه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا باعتبار اختلاف العلماء فيما بينهم. أنا لا يلزمني أن أخذ بقول فلان ولا يلزم فلانا أن يأخذ بقولي ما دام لم يتبين الحق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ما شأن الناس أمام اختلاف العلماء؟ هل يأخذ بقول فلان أو بقول فلان؟ نقول الأمر الحمد لله واضح، خذ بقول من ترى أنه أقرب إلى الصواب، خذ بقول من ترى أنه أقرب إلى الصواب، إما لغزارة في علمه وإما لثقة في دينه. لأن ثقتنا بأقوال العلماء إما لأنهم أغزروا علما وأوسع علما وأصح فهما، أو لأنهم أخشى لله وأتقى لله عز وجل. فالذي ترى أنه أقرب إلى الصواب لغزارة علمه وقوة إيمانه خذ بقوله، خذ

لكن قد أعطانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أعطانا من أوصافه ما لم يحدث به نبي قبله، أعطانا علامة واضحة كل واحد يعرفها، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. قد يقول قائل كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامة وهي علامة حسية ولم يذكر العلامة العقلية وهي أن هذا الإنسان بشر مخلوق ولم يكن شيئا مذكورا؟ والجواب عن ذلك أنه في تلك اللحظة قد لا يفكر الإنسان تفكيرا عقليا لأن المسألة مدهشة عظيمة. فأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية حسية معلومة لا تحتاج إلى تأمل، وهي أنه أعور والرب ليس بأعور. الآن إلى الأسئلة. الآن متابعة المؤذن سنة مؤكدة، يعني أن تقول مثل ما يقول إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال بعض العلماء إنه يجب على الإنسان أن يتابع المؤذن لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، حيث قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والصحيح أن ذلك ليس بواجب لكنه سنة لا ينبغي تركها. ولكن إذا دخلت المسجد وهو يؤذن فقد اجتمع لديك سببا، سبب وهو دخول المسجد الذي يقتضي أن تصلي ركعتين، وسبب آخر وهو الأذان الذي يقتضي أن تتابع المؤذن. فهل تتابع المؤذن ثم تصلي الركعتين أو تصلي الركعتين وتترك إجابة المؤذن؟ في هذا التفصيل، إذا كان الأذان هو الأذان الثاني يوم الجمعة الذي تكون بعده الخطبة فالأفضل أن تصلي تحية المسجد لأجل أن تتفرغ لاستماع الخطبة، لأن استماع الخطبة واجب. وإذا كان الأذان سوى هذا كأذان العشاء مثلا فالأفضل أن تقف وتتابع المؤذن ثم تصلي الركعتين، لأن هذا الوقوف وقوف يسير لا تفوت به تحية المسجد. شكر الله لفضيلة الشيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء ويجعل ذلك في موازين أعماله. يسألك بارك الله فيك. الأولى أن نقول في موازين حسناته أحسن من أن نقول في موازين أعماله، لأن الأعمال توزن خيرها وشرها. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن لا شك أن الذي يدعو لك يقصد موازين الأعمال إيش؟ الصالحة الصالحة، لكن إذا قيدناها بالأعمال الحسنة أحسن في موازين حسناتك. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته. أي نعم نعم، احنا ما ذكرنا كل العلامات في الدجال، يعني الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأها المؤمن الكاتب وغير الكاتب ولكن لا يقرأها الكافر. سؤال ورد كثيرا يقول ما قولكم في الحرب الدائرة في اليمن وهل هي من الفتن وما موقف المسلم منها؟ الواقع أن المسلمين اليوم في فتن عظيمة، فتن من قبل اليهود وفتن من قبل النصارى وفتن من قبل الوثنيين وفتن بعضهم مع بعض. من قبل اليهود تعلمون أن اليهود أقدموا على فعلة شنيعة